شيخ، هل يؤخذ من قول ذكره محمد اذا ذكره قال صدق النبي، هل يؤخذ من هذا القول ان حين تنتهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرسول او صدق النبي؟ لا، هذا اجتهاد، اجتهاد الرجل من التابعين، قد يكون صوابا وقد يكون خطا. فهل الامه سواه تقول ذلك؟ لا نعلم، لكنه لم ينقل. نعم. فقلنا محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغ؟ هل هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول محمد؟ يعني أنه بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر من كلام الرسول، وأن الجملة هذه معترضة. شوف كلام الحجر. وما تكلمت. نعم. هذا هو الظاهر، لكن شوف حال تقدم حال الله يغفر له، الله يغفر له، ما أكثر حوالاته. وأحيانا تكون على غير مدى، أحيانا نذهب إلى المكان الذي حال عليه ولا نجد شيء، لكن كأنه يريد أن يكتبه فينسى. نعم نعم. قلنا لا ينظر وجه الاستقلال وجه الشرع. كيف؟ وجه الشرع. في. ثلاثة لا يكلمهم الله. نعم. وجه الشرع. في يعني مناسبة الحديث الترجمة. في. الظاهر هذا من جسم ما قلنا لكم، إن البخاري رحمه الله يشير إلى لفظ آخر في الحديث. نعم. ستلقون ربكم. أين؟ الحديث الأخير. له يسأل اللي قبله. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن ياتيها، فأرسل إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل. وله عندك لله. نعم. وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره. تقلقل عندي ضامن يعني تقلقل ونفسه تقلقل في صدره. حسب ها؟ فتح التاء؟ نعم. ها؟ ايش؟ تقلقل؟ مفتوحة. نعم. ها؟ اي. التاء وش هو فيها؟ بضم ولي وفتح قافين. نعم. كنا نسخ عنه. نعم. حسبته قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء،